الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله حندرس معكم مادة العقيدة والتوحيد، بنحاول نقرب المادة بشكل يعني يصل إلى فهم الطلاب واستوعبه. ما نتمناه إن شاء الله الحرص على الحضور بالذات في مادة العقيدة، وأيضا تسجيل أو تدوين بعض الأمور الخاصة بالمادة اللي انا هقول لك دونها. والكتاب المقرر عليكم كتاب الشرح العقيدة الطحوية، يعني انت ان شاء الله سنة اولى، طبعا مش كده، اولى هتاخد مقدمات في علم التوحيد، وحندرس العلاقة بين العقل والنقل وانواع التأويل، وحنتكلم على توحيد الربوبية والقضاء والقدر، ده اللي انت هتاخده في سنة اولى ان شاء الله عز وجل. الكتاب شرح العقيدة الطهوية، بس طبعا هو شرح العقيدة الطهوية هناخد منه الفقرات المناسبة للمنهج، يعني يكاد يكون من أحسن الكتب في شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطهوية. ابن أبي العز الحنفي، والله أي طبعة، المهم يكون شرح ابن أبي العز الحنفي، ما يكون شرح واحد مثلا يكون من المتكلمين أو حاجة زي كده. لأن احنا حتى في الشرح في كتاب لي برضو ممكن يساعد في المسألة، اسمه المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، ده كتاب برضو شامل للمفردات المقرر في علة تصنيف التوحيد. الكتاب ده المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد، لا مش هو ده المقرر، ده هيساعد المقرر أصلا اللي هتدرسوه على مدار الأربع سنوات اللي هو شرح العقيدة الطحوية مع كتب إضافية. أيه. ما هتاخدوا صورة من المنهج، احنا هنديكم صورة من المقرر على أساس يغطى، بس نصيحة اصبر علي، يعني ما عرفش ارد على الكل في وقت واحد، بس عشان تستفيدوا مننا في العقيدة. فالنصيحة اللي انا بقولها مش مهم الكتاب، يعني انتم من ناحية الكتاب او المذكرات ممكن تصور اللي هنقوله، او حد مثلا مش عايز يشتري الكتاب، لكن هي القضية في انك تفهم مادة العقيدة، ومن خلال الايام القادمة ان شاء الله عز وجل هتتعرف على اسلوب الشيخ اللي بدرس لك ونظامه ووضعه وازاي انك تحصل منه على المعلومة. بس اتمنى مفيش داعي للتشويش في المحاضرة، يعني اللي قاعدين ورا خلوهم معاي، ما انتش عارف معلومة اسألني ما تسألش زميلة، هنلاقي كتير كده واستحي ان يسأل الاستاذ ده الصنات ايه اسطوانة التسجيل المادة العلمية وهم يعملوها على اسطوانة، من حقهم، واللي عايز يسجل ما بيخش حد. وفي اسطوانات تقريبا حوالي اربع اسطوانات فيها تقريبا شرح للكلام ده، هقول لكم على اي مكان فيهم، انا موجودين في السوق الاسطوانات دي، بس احنا شرحينها باسلوب لطلبة العلم، فادلكم على اللي ممكن ان كنتوا تستفيدوا منه او يؤثر في الشرح. خلينا نبدأ على طول علشان الوقت ضيق بالنسبة لسنة اولى. مادة او المنهج اللي هتدرسوه طويل شوية، واحنا نتمنى ان شاء الله ان كنتوا تستفيدوا على قدر المستطاع، على الاقل تعرف منهج السلف الصالح، منهج اهل السنة والجماعة في الاعتقاد، لان قضية العقيدة هي من القضايا المهمة جدا جدا في تمييز شخصية المسلم في العصر الحاضر اللي احنا عايشين فيه. يبقى شيخ راجل كبير جدا جدا، لكن لانه ليس على اعتقاد السلف فكل اللي بيقوله حدش بينظر له، لكن الشخص لما يكون فاهم عقيدة كويس اي كلمة بينطق بها بلا ثقة ولا حكمة. هذا الفرق بين اثر يعني العقيدة على كلام الشخص. واحنا اخترنا لكم في منهج السنة الاولى اشياء مهمة ما يستغنى عنها طالب العلم، وفي منهج السنة الثانية برضو هيدرسوا توحيد الأسماء والصفات بشكل تفصيلي. وأنا في الغالب ما بمنعش حد إن هو يحضر، سواء حتى لو مش من المعهد وحيحضر برضو ما فيش إشكال، لو كان المكان يتسع من غير ما يعمل تشويش على المعهد، أو كان لو كان الصوت متصل بمكان آخر ويسمع ما فيش إشكال. أهم شيء إحنا عايزين طلاب علم يفهموا العقيدة كويس واستوعبوها، لأن أنتوا عارفين طبعا إن الشهادة اللي بتاخدها هذه الشهادة لا هتوظفك ولا هتعينك مثلا في الدعوة، لكن هتديك الرغبة في ان تتوسع في العلم وتتبحر، ويكون لك في يوم الايام شأن في هذا المجال. هو ده قصد، يعني في المعاهد الاخرى او الكليات الاخرى في اصول الدين ممكن يتخرج شباب ما لهمش اول ولا اخر، لكن يطلع على منبر عشان يتكلم له فاهم عقيدة السلف ولا فاهم عقيدة الخلف ولا هو فاهم حاجة خالص، يعني ازاي يدون الشهادة ونجح ما تعرفش. ده واقع، واقع نص الطلبة او اكثرهم الا من رحم ربك يعني كثير من هذا المجال. فاللي جاي هنا جاي عشان يتعلم، فطالما ان هو جاي عشان يتعلم يبقى لازم يتعلم ولازم يفهم من الشيخ، وما تخرجش من المحاضرة الا وانت مستوعبها تماما. هذا املي، نتمنى ان شاء الله عزيز. تعالوا بقى ندخل على طول علشان نتكلم على علم العقيدة وعلم التوحيد. ايوه عايز تقول، ما انا بقول لك انت عشان اكتبها لك هي موجودة في فرقتنا، هتصورها هتاخدوها كله، كل واحد يبقى عارف ايه المنهج هيتحط، ممكن يتحط على موقع المسجد في الانترنت تجيبها، فما هنضيعش وقت فيها كتير. يعني انت هندرس النهاردة او هنتكلم عنه النهاردة تعريف العقيدة وعلم التوحيد واصول الدين والسلف والخلف او المصطلحات الخاصة بهذا العلم. بعد كده هنتكلم على منزلة علم التوحيد، بيان اهميته، اول واجب على المكلف والرد على المخالفين في ذلك، حكم المعرفة الاجمالية والتفصيلية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية التأليف في علم التوحيد ومناهج المؤلفين، معنى شهادة التوحيد ومراتبها، تقسيمات التوحيد عند السلف وادلتها ومتى ظهرت، ده كله مطلوب، توحيد المعرفة والاثبات وتوحيد القصد والطلب، تقسيمات ديت من الاله، اعتمادهم في التلقي على القرآن والسنة وأقوال السلف، والاحتجاج بخبر الأحاد، دي مقدمات المنهج ودي ضرورية. يعني في تفصيل كتير بيتكلموا عنها أو درسناها للطلبة في الكليات كتير، لكن احنا اخترنا الحاجات اللي هي ايه مهمة بالنسبة للطالب. بعد كده هنتكلم عن العلاقة بين العقل والنقل وأنواع التأويل، دي مهمة جدا، وأيضا هنتكلم على توحيد الربوبية وما يتعلق بالقضاء والقدر، لأن برضو مسألة انا ارى انها تكون في المستوى الاول او في السنة الاولى وليست في السنين المتأخرة كما يدرسونها، لان المنهج ده مصاغ بما يحقق المصلحة باذن الله تعالى. وبرضه في حاجة تانية، موضوع التأخير في الحضور، يعني المفروض اجي اخر واحد، اخبرك ازاي معلش ها؟ يعني الطريق اللي احنا جايين فيه زحمة وبتاع، لما الواحد يعني وصل هنا على الموعد خارج قبلها يجي بساعة. فالقصد انتوا احرصوا على ان تحضروا من اول المحاضرة، لان في حاجة هتحسبها في المحاضرة دي هي ايه، ان اللي مش هيحضر معانا محاضرة هتعاكس عليه في المحاضرة اللي بعدها، مش هيقدر يستوعبها، واللي حضروا معانا او درسوا معانا قبل كده عارفين الكلام ده كويس. ولذلك انا بقول لك حاول تحرص على الحضور بقدر ما استطعت. نبدأ بسم الله. ايه المقصود بعلم التوحيد؟ علم التوحيد ده تعريفه، اكتب التعريف. ايوه عايز ايه؟ ها نتكلم بالعربية الفصحى، ابشر. كم واحد من الملتحقين بالمعهد ممن ليسوا من اهل مصر؟ هم من اهلنا طبعا، طبعا دول كلهم اغلبهم يدرس في الازهر ها، ولا على العموم سنحاول ان نقرب على قدر المستطاع، وان لم تستوعب وتفهم المعلومة طالب اعادتها مرة اخرى. سهل ها؟ اوعيت يا بني ها؟ طيب إن لم تفهم جزئية في الشرح فعليك أن تطالب بإعادتها مرة أخرى. ها نبدأ، اكتب تعريف علم التوحيد بناء على كل التعريف تقريبا اللي موجودة، اخترنا منها خلاصة هذه التعريف بشكل جيد. اكتب علم التوحيد هو علم يكشف عن مذهب السلف في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها التعيينية، إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها التعيينية، والرد على المبتدعين في العبادات والمنحرفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. ها من يقول؟ عايزين سرعة كده في الكتابة. ها أيوة، علم التوحيد هو علم إيه؟ يكشف عن مذهب السلف. هنعرف يعني مصطلح سلف ومصطلح خلف والكلام ده كله. علم يكشف عن ايه؟ مذهب السلف في توحيد الله بالعبودية واثبات العقائد الايمانية بادلتها التعيينية، يعني ما فيش عقيدة لما يكون في دليل، والرد على المبتدعين في العبادات والمنحرفين في الاعتقادات بالادلة النقلية والعقلية. ده لما نسألك في الاختبار عن تعريف علم التوحيد، تعريف ايه؟ علم التوحيد، وحنشرح التفاصيل دي كلها ان شاء الله. اكتبوا بالمرة بقى علم العقيدة. العقيدة هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليها، إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليها. ده تعريف ايه؟ العقيدة. هي التعريفات دي يتكلموا عنها كثير، يعني هذا التعريف مأخوذ جمع مثلا في علم العقيدة كتاب مثلا المستصفى الغزالي عرف علم العقيدة، فكان تعريفه أدق التعريفات. يعني احنا في الكتاب نحاول نستخلص هذه التعريفات بحيث انها نعبر او نقرب تعريف العلم العقيدة. لكن التعريف اللي انت بتدرسه لابد ان يرتبط بفهم المقصود بالامر. يعني خلينا مثلا نشرح في هذه الدقائق المعدودات، ركز معي يا بنته، يعني ايه كلمة عقيدة؟ احنا قلنا في التعريف علم او هي عقد القلب على الايمان بحقيقة معينة. عقد القلب على الايمان بحقيقة معينة، ايمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. اصل المغرب على كم بالضبط؟ اما نقول عقد القلب، اصل كلمة عقيدة جاية منين؟ جاية من كلمة العقد او الربط، زي عقدة انت بتربطها، ربط العقدة، عقد الشيء في القلب. العقدة بيجي منين؟ القلب بيقوم بوظيفتين. الوظيفة الاولى اللي هي القول، القول ده بيبقى عبارة عن حديث النفس او التفكر او الاعتبار او العلم اللي بيحصله، ده بيسموه القول. الوظيفة دي بيقوم بها القلب. ايضا يقوم بوظيفة اخرى وعليكم السلام وبركاته، اللي هي عمل القلب. عمل القلب اللي هي النية او الاخلاص او اعمال القلوب، هذه كلها لها وقتها في الحديث، لكن ابرزها النية والارادة. خلينا افهمكم بقى دلوقتي ازاي تنشأ العقائد في داخل القلب. لو ان شخصا جاء الان وقال يا شباب من اراد منكم ان يمر من على هذا الكوبري يعمل حسابه ان الكوبري في عطل، عطل موجود في الطريق ولم تستطيع ان تمر منه، هذه معلومة. لما نيجي نصنفها من ناحية اللغة العربية، هذه خبر ولا امر؟ ها؟ خبر. الخبر ده وصل الى القلب عن طريق السمع والايه او البصر، من ساعة ما انت شفت بعينك او نقلت الخبر، فالخبر وصل الى قلبك فاحدث في القلب علما. العلم ده موقف القلب منه ايه؟ موقف القلب منه ايه؟ ان عزم الانسان، خلي بالكم، ان عزم الانسان وعقد في نفسه وهو جالس انه لو قام من المجلس سوف يذهب من طريق اخر لان في عطب موجود في هذا الطريق، يبقى هذا الشخص حدث في قلبه اعتقاد بصدق هذا الرجل. انت لغايه دلوقتي ما تحركتش، لكن العقيدة محلها هنا فين؟ في القلب. لكن لو ان الشخص قال ربما هذا مهرج ولا يكون الحقيقة، ها؟ يبقى رتب امورك انك لو خرجت من المسجد ستذهب من نفس الطريق الذي تذهب منه كل يوم وتمر من على هذا الكوبري. يبقى هذا الشخص لم يحدث في قلبه عقيدة، او عقد على عدم تصديق هذا الشخص. اذا من عقد او كل ما يدور في القلب، كل ما يدور في القلب من علم او عمل يشكل معنى العقيدة. العقيدة هي عقد القلب على التصديق بشيء او تكذيبه، او عقد القلب على تنفيذ امر او عدم تنفيذه، اللي هو قضية الايمان. قلنا العقيدة في تعريفها ايه؟ ها؟ عقد القلب على الايمان بحقيقة معينة، ايمانا لا يقبل الايه؟ الشك. لو كان حدث فيه شك اذا نسميها عقيدة نفاق، عقيدة شركة، وعقيدة تكذيب بخبر الله عز وجل. هذه لا تسمى عقيدة بالاصطلاح، لكن هي بتشكل عقيدة عندهم برضو، ان الشخص يبيت النية في قلبه انه لا يؤمن بربه ولا بنبيه، زي ما حدث مثلا من عبد الله بن ابي سلول ان كان بيصلي مع النبي عليه السلام، لكن هل في عقيدة في القلب؟ ما كانش في عقيدة، كان في نفاق. العقيدة ديت قد يطلق عليها ايضا مصطلحات باضافة، يعني مثلا مصطلح الايمان هل يقارب مصطلح الاعتقاد؟ مصطلح مثلا التصديق، هل التصديق قول القلب ام علم القلب؟ ما ينفعش تقول علم القلب لوحده ولا عمل القلب لوحده، التصديق مركب من الاثنين. تقول استعداد القلب لتنفيذ امر الله والتصديق بخبر الله عز وجل. اللي يبقى فيه هذه الخصلة يبقى شهد بلا إله إلا الله حقا وأصبح مؤمنا بالله على هذا النحو. ومش ممكن لا إله إلا الله تنفع صاحبها إلا بهذا. أول شرط من شروط لا إله إلا الله إيه؟ ها؟ العلم. وتاني شرط اليقين. علم يقين. العلم لأن العلم يتصل منه إلى المعلومة اللي تتعرف بها على الشرع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إيه هي الأخبار وإيه هي الأوامر التي وردت في الشرع، فلا بد من أن تسأل عنها لكي تتعرف عليها. وصلتك هذه المعلومة تصدق بها، عندك نية أن تنفذ بناء على مقتضاها أم لا؟ دي اللي بتفرق بقى. فمن قال لا إله إلا الله وهو عنده الاستعداد يقول يا رب أنت معبود بحق، إن أمرتني سأنفذ وإن أخبرتني عن شيء سأصدق تصديقا جازما. إن كل اللي هندرسه في باب العقيدة هو تأصيل هذه المسألة، إيه الأخبار اللي ربنا أخبرنا عنها وتتطلب منا التصديق الجازم دون أن نعمل عقولنا في رد خبر الله عز وجل. ربنا أخبرنا أنه العرش، يبقى أصدق بخبر الله ينزل إلى السماء، ما أقولش لا لو كان كده يبقى كده، ولو كان بينزل يبقى متحرك، ولو كان على العرش يبقى محمول، ولو كان له وجه يبقى مجسد. هو بيقول لك إن هو على عرشه، يخبرك أنه على عرشه وأنه ينزل إلى السماء في السوس آخرنا الليل، وأن الله عز وجل له وجه وله يد كما يليق بجلاله. لكن ما نعرفش كيفية اليد ولا كيفية العرش. واحد يسألني عن شكل العرش وأنا أقول لك إزاي شكل العرش، كيف أخبرك عن عرش الله وأنا ما رأيته وما رأيت له مثيلا؟ يعني هل العرش له كيفية؟ نعم له كيفية، بس من الذي يعلم هذه الكيفية؟ ها؟ في واحد ممكن يعرفها؟ اللي يعرف يقول، ما حدش شاف، لم يرى كيفية عرش الله أحد ولم يرى الله عز وجل أحد. فالله عز وجل على كيفية تليق به وعرشه على كيفية تليق به، ولو كان لعرشه مثل أو نظير لقلت لك عرشه يشبه عرش فلان. تعرف عرش فلان؟ يقول لك نعم أعرفه، فعرش الله كعرش فلان، هذا لو صح. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا أخبرني عن أشياء المفروض عشان أكون صاحب عقيدة سليمة أن أصدق بخبر الله، ولا أحاول أن أكيف ما جاء في القرآن على حسب عقلي وهواي كما سنرى ذلك مستقبلا من قبل من خالف أهل السنة والجماعة. إذن من يعرف العقيدة؟ عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليها. طيب نأتي إلى علم التوحيد. التوحيد ببساطة احنا عرفنا علم التوحيد بأنه علم يكشف عن مذهب السلف في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية. بس خليني أشرح لكم مسألة التوحيد بشكل مبسط أيضا قبل أن نبدأ فيه، والتوحيد اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إن علم التوحيد بعض الناس أنكروا إن التصنيفات التي يذكرونها في تصنيف التوحيد إلى ربوبية وإلى ألوهية وإلى أسماء وصفات، يقول هذا التصنيف محدث ولم يكن معروف إلا في عهد ابن تيمية، أو ابن تيمية هو الذي قال هذا الكلام ونقله عنه ونشره للناس محمد بن عبد الوهاب ومن جاء من قبل الوهابي. ده اللي بيقولوه، واحنا هنشوف ايه اللي موجود بالضبط في هذه القضية، وبناء على الحقائق العلمية احنا بنعتقد بناء طالما ظهرت الأدلة بوضوح. التوحيد بيعني الانفراد. بيعني ايه الانفراد؟ الانفراد او التميز عن الغير. خليني اقول لك مثلا الانفراد او التميز عن الغير، ان في واحد يكون له وصف ليس لبقية الايه الاخرين فينفرد به او يتميز به عن سائر الناس. طيب الذي ينفرد عن الاخرين هل ينفرد بوصف ولا بلا وصف؟ لو ضربت مثلا وقلت مثلا ابني طالب بينكم، فقلت ابني لا نظير له بين الطلاب، لا نظير له، يبقى افردته ميزته وحدته عن الاخرين. خليكم معايا كده، لا نظير له بين الطلاب. فواحد هيقول لي لا نظير له في ماذا؟ ايه الوصف اللي في ابنك وليس في الاخرين؟ اخواننا فاهمين؟ ها هي اريدك ان تفهم فهما جيدا. ها عم تقول ايه ابني لا نظير له بين الطلاب. فواحد يقول لك فين يا شيخ، ما الذي تميز به ابنك عن سائر الناس؟ فتقول لم يتميز بأي شيء، لا نظير له في أي لك ولا صفة، ولا له أي صفة على الإطلاق. هل أنت مدحته ولا ذميته؟ هذا مدح أم ذم؟ لما تقول ابني لا نظير له فنقول في ماذا؟ تقول ولا صفة، مدح ولا ذم؟ أنا شايف أن قول الفطرة ذم، مش كده برضه؟ ما له صفة. لان انا لو قلت مثلا لواحد منكم انت لا صفة لك عندي، يزعل ولا يتبسط؟ ها؟ يفرح او يغضب؟ بس ده لو كان معتزلي يتبسط جدا. طائفة من الطوائف نفت اوصاف الحق سبحانه وتعالى، انا بقول لك لا نظير لك او لا صفة لك عندي، ها؟ يزعل ولا يتبسط؟ ما فيش واحد طبعا عاقل سيفرح بذلك، انما العقل ان تقول ابني لا نظير له، فاقول لك في ماذا؟ فضل. ابني لا نظير له في ماذا؟ فاقول في علمه، اعلم ولد في الطلاب جايب الاول عليهم. يبقى في هذه الحاله ميزته بوصف، ميزته بايه؟ بوصف. اذا التوحيد انفراد عن الاخرين، تميز عن الاخرين في ايه؟ لازم تثبت صفه. ان لم تثبت وصفا يبقى هذا ليس بتوحيد ولكن هذا ذم. لان من اصول المعتزلة، الاصل الاول من اصول المعتزلة، حد عارفه؟ ها؟ الاصل الاول من اصول المعتزلة التوحيد، شعار عندهم اسمه التوحيد، ويطلقون على المعتزلة وطائفة من الطائف هنعرفها بعدين ان شاء الله، يقولون ان المعتزلة هم اهل التوحيد. يا أمان السلف إذا كان دول أهل التوحيد، طب ما توحيدهم؟ يقولون التوحيد أن تثبت الأسماء وتنفي الصفات عن الله عز وجل، ينفون عن الله الصفات بأسرها. طب أنت بتنفي الصفة عن الله لماذا؟ يقول لك لأن ربنا لا نظير له، زي اللي بيقول ابني لا نظير له بين الطلاب، نقول له في إيه؟ ولا له أي صفة. أهذا توحيد أم هذا ذم؟ مدح ولا ذم يا شباب؟ قل لا نظير له، يقول لك في ايه؟ يقول لك ولا له اي صفه على الاطلاق، لا حول ولا قوه الا بالله. انت لا تقبلها على نفسك ان يقول لك قائل انت لا صفه لك عندي، ما لكش اي صفه عندي، وتغضب من ذلك، ولا تغضب اذا انت نسبتها لربك وقلت ان ربنا لا وصف له. ها؟ يعني انت بتنفع عن اوصاف عن الله عز وجل؟ يقول لك انا بنفي علشان اهرب من التشبيه او علشان انزه ربي سبحانه وتعالى، هذا ليس بتنزيه. شوف ربنا بيقول ايه؟ ليس كمثله شيء، فافرض نفسه عن الكل في ايه؟ ما الذي انفرد الله به عن سائر خلقه؟ وهو السميع البصير، دي اشاره. هينفع بايه وانت بتسجل متاخر كده؟ دي إشارة. يعني هنقول دلوقتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني تميز أو انفرد عن غيره في سمعه وفي بصره، وقس على ذلك كل ما ثبت له. ولما نقول ربنا انفرد عن غيره وتوحد عن غيره في ماذا؟ في ثلاثة أشياء: في ربوبيته لخلقه اللي هو توحيد الربوبية، في أسمائه وصفاته، في عبوديته فلا يقبل شريكا معه من العبادة. أما غير الله فقد يقبل لأن آلهة باطلة. لكن اللي عايزين نقول دلوقتي أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بما ثبت له من أوصاف الكمال. إنما تقول لي توحيد لا يؤدي إلى وصف فهذا ليس بتوحيد. ده الفرق بين توحيد السلف وتوحيد الخلف، توحيد السلف وتوحيد المتكلمين، توحيد السلف وتوحيد أتباع الجهمية، كل هذا سببه في اسم منهج المعطلة. هيجي المصطلحات دي هنعرفها إن شاء الله عز وجل. منهج المعطلة اللي عطلوا الصفات، السبب الرئيسي في تعطيل الوصف عندهم أنهم قالوا لو أثبتنا الصفة فقد شبهنا الله، ولذلك بدل أن يعيبوا عقولهم في فهمهم لكتاب الله عابوا ما ورد في النص وقالوا لا هذا يدل على التشبيه، والحل عندنا ألا نثبت لله وصفا فعطلوا الصفات، فبقيت النصوص معطلة. عند ذلك قال لهم المخالفون لهم: أنتم إذا ربطتم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله فهذا فعل الكافرين والعياذ بالله. فيقولون لا، احنا لا نفعل، لا نريد كفرا ولا شيء ذا قبيل، وانما نريد ايه؟ ان ننزل الله عن خلق. طبعا دي حجج واهية. ولذلك ابن تيمية لحسن نيتهم وانهم لا يريدون، سوكي واحد يقول لك الجماعة المتكلمين دول كفار، لا ولا نحكم عليهم بكفر ولا شيء ذا قبيل. السبب في ذلك انهم لديهم حسن النية في ان ينزل الله عز وجل، لكن لم يوفقوا فتعصبوا الى ارائهم، فسمناهم شيخ ابن تيمية معطلة، لان من رد كلام الله فهو كفر وهو لا يريد كفرا. فسمهم بمصطلح، هذا المصطلح فعلا احدثه شيخ ابن تيمية على اعتبار ان يضع لهم الوصف المناسب. معطلة عطلوا كلام الله عن مدلوله، ولذلك وقعوا في شيء بعد كده هنعرف اسمه التأويل. ابن تيمية بسميش تأويل، بيسميه تحريف، لأنه بيفرق بين التأويل لما يكون بدليل وبين التحريف. التحريف أن يصرف اللفظ والمعنى إلى آخر بغير دليل، أما التأويل اللي هو مقبول فأن تصرف اللفظ والمعنى إلى آخر ويكون فيه دليل موجود في النص صارف لللفظ. القصد أيضا هو الاجتهاد، لو أن أحدا صوب له المعلوم وبين له خطأه فتركه وأصر على خطأه، هذه قضية أخرى. لكن إحنا بالنسبة للأمر ما نقولش ندرس عقيدة عشان نوع نكفر في الناس ونقول مش عارف ده الكفار، إحنا عايزين ناخد بأيدي هؤلاء الناس، لأن أغلبهم درس هذا المذهب من صغره ولا يعرف حقيقة مذهب السلف الصالح. والله أساتذة في الجامعة كانوا يجلسون معنا ونتحدث معهم على هذه المسائل يقولون إحنا ما نعرف عنها ولا درسناها، وإذا عرفوا الحق اتبعوه، لأن مفيش ولا واحد منهم نيته سيئة أو لا يحب الله ولا يحب رسوله. فلا تتعجل يا شباب، لأن بعض الناس لما يرسل الكلام ده ويحس بخطورة الأمر يقول لك إيه طب هو ده كلام، فيتعصب للرأي ويريد الآخر أن يكون على نفس اعتقاده ونسي أنه كان من قبل لا يعرف عن القضية شيئا. نعم، أنا الأسئلة كتير، إحنا عايزين اتفضل. لا، لأن التوحيد العلم التوحيد عرفناه، لا أنا بكلمك دلوقتي على إفراد الله عز وجل بما ثبت له من أوصاف الكمال. وفي ثلاث أسماء لرب العزة والجلال في الأسماء المشهورة الواحد رواية الوليد بن مسلم، وفي الأحد بمش في الرواية المشهورة ده ثابت بنص قرآن والسنة، قل هو الله إيه أحد، وفي حديث البخاري ومسلم حديث القدسي وأنا الأحد الصمد، فالأحد من أسماء الله. وفي الوتر ده متفق عليه أيضا في السنة إن الله وتر يحب الإيه الوتر. هنعرف الفرق بين الثلاثة دول بس لما تدرس المعلومات الكافية اللي تستطيع أن تفرق بها. الواحد بينفي قياس التمثيل، والأحد بينفي قياس الشمول، والوتر بينفي الزوجية عن رب العزة والجلال. ودي إن شاء الله معلومة نتكلمكم فيها مستقبلا. تعالوا بقى نرجع لقضية التوحيد. علم التوحيد أيها الأعلى من أسماء الله، سبح اسم ربك ليه الأعلى. احنا مش بنسأل على الأسماء، اللي عايز يعرف تفاصيل الأسماء يبقى يسمع أخواننا بتوع المحاضرة اللي جاية بتوع سنة تانية، لأنهم عايزوا توحيد الأسماء والصفات، هنشرح لهم الكلام ده بالتفصيل. أيوة، يعني أنا عايز الأسئلة كتير تكون متعلقة بجزئية في المحاضرة، لو جاوبنا على كل حاضرين يبقى الوقت هيخلص من غير ما ندرس حاجة. وأرى من وجهة نظري إنكم تسمعوا أحسن لكم، إلا أن يأتي فقرة في داخل الحديث مش واضحة فواحد إيه يعني يطلب الإعادة أو التكرار. نعم، ما انا قلت هيجي تفصيله، هيجي تفصيله، انت عايز كل حاجه دلوقتي مش هينفع. هينا خليني بقى اشرح لكم، ها بعد المغرب تأكيد عندك محاضره تانية ولا حاجه مش كده برضه؟ لسه جاي يا ابني الكلام عن الموضوع ده، هتتعرف يعني ايه تمثيل ويعني ايه تكييف ويعني ايه تعطيل ويعني ايه تحريف بتفصيل ممل، بحيث انت تخرج وقد استوعبت القضيه استيعابا تستطيع ان تناقش فيه افضل الناس. فالقضيه دلوقتي عايز بس صبر، ولا اسمح بعد كده بالسؤال الا في داخل المحاضره. ماشي، ايه سؤالك؟ ايه؟ مفيش اشكال ولا حاجه، بس تنبه ان العقيده بالذات فيما يتعلق بالأسماء والصفات لابد أن تراعي الانضباط على الألفاظ الشرعية فيها، ولا تحاول أن تنقلها بصورة عامية للآخرين فتقع أو تذل فيها. أقدر أعبر عنها أقدر بلغة عامية، لكن إذا جئت إلى تعبير معين يبقى أنضبط فيه. زي مثلا مسألة إيه، يقول لك عشان خاطر ربنا فيجعل الله خاطرا، هو بيتكلم يعني من أجل الله عز وجل، أو يعني لله افعل كذا، فيحاول أن يأتي بتعبير عامي فيقع في إشكالية وتكثر منه هذه الملاحظات أو الأخطاء. أنا كثيرا ما أعبر عن العقيدة بلغة عامية حتى يفهمها أو نبسطها للناس وخصوصا طلبة العلم، لكن احنا هنحاول نتقيد باللغة العربية لأجل هؤلاء الإخوة اللي هم حاضرين بيننا. فأتمنى إن شاء الله عز وجل أن تصبروا علي بعض الشيء حتى أتسلسل في الموضوع ونفهم هذه المصطلحات بشكل جيد. الصحابة كانوا في توحيدهم لربهم، طريقة الصحابة في فهمهم لتوحيد الله عز وجل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم البسيطة السهلة كانوا يؤمنون بكلام الله فيصدقون خبره وينفذون أمره. في ألم هنا للكتابة ولا حاجة؟ طيب، يصدقون الإيه؟ ها؟ الخبر وينفذون الأمر. تصديق الخبر هذا هو الإيمان، وتنفيذ الأمر هو الإسلام. فإذا ذكر الإسلام فيعنون به الخضوع والاستسلام رب العزة والجلال. هذا هو ما أطلق عليه لاحقا توحيد العبادة لله عز وجل، مع أن هذا المصطلح كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توحيد العبادة لله مصطلح نبوي، مش أحدث ابن تيمية زي ما يدعي البعض، لا ده كان موجود في عصر النبوة. هقول لك أحسن. في حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، في أكثر من رواية بتوضح مقصد النبي عليه السلام، بيقول له إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، برواية أن يعبدوا الله. أما تجمع الروايتين يبقى المقصود بالتوحيد توحيد إيه؟ العبادة لرب العزة والجلال. يعني لفظ التوحيد نفسه كتوحيد والمقصود به توحيد العبادة، ده كان معروف بمعنى الإسلام لرب العزة والجلال. أنت تقبل الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. طيب إن هم أجابوك لذلك بقى، فعرفهم أن ربنا فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات فرضها الله على عباده، وبعد كده بقى الصلاة إلى غير الزكاة وأحكام ما يتعلق بالإسلام. فالإسلام يعني الخضوع والاستسلام لرب العزة والجلال، اللي هو تنفيذ الأمر. وهذا الإسلام اللي ورد في حديث جبريل، فاكرين احنا شرحنا بعض المحاضرات في الأصول الثلاثة الجماعة اللي حضروا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الخضوع والاستسلام اللي هو الإسلام. فالإسلام عرفوا بإيه؟ بالأركان الخمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب إقام الصلاة دي تنفيذ للأمر، كلها أوامر. إيتاء الزكاة أوامر تنفذها، الصيام أوامر تنفذها، الحج أوامر تنفذها لمن استطاع عليه سبيل. فتنفيذ الأمر هو الإسلام. أيام الصحابة كانوا مصطلح الإسلام هو المصطلح المعروف المنتشر، وهم يعلمون أن الإسلام هو توحيد العبادة رب العزة والجلال، لأن الرسول جاء يدعو إليها. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عندهم، لأن الإله عنده هو المعبود بحق. هذا في باب إيه؟ ها؟ باب الأمر. في باب الأمر أو الأوامر الإلهية ينبغي عليهم أن ينفذوها كما أمر رب العزة والجلال. فهذا هو الإسلام، أول ما يطلب به الشخص أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. ننتقل بعدها إلى الإيمان. الإيمان هو الإيمان بيتعلق بتصديق الخبر. فما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما أخبار وإما إيه أوامر، وبيسموه خبر الإنشاء في اللغة. الكلام العربي بينقسم إلى قسمين، تصنيف الكلام إما خبر وإما إيه إنشاء. الإنشاء ده اللي هو الطلب، وإحنا بنقول الأمر على أساس نبسط القضية. فالأوامر تتطلب التنفيذ، والأخبار تتطلب الإيه التصديق. ولو أنك دعوت الناس إلى ذلك وفقط فقد دعوتهم إلى صميم مذهب السلف الصالح، تدعوهم إلى أن يصدقوا خبر الله وأن ينفذوا أمره، تصديق الخبر على حد اليقين وتنفيذ الأمر على وجه الكمال. فهذه دعوة التوحيد التي دعا إليها سلفنا الصالح. واضح النقطة يا أخونا، أنهم يدعون إلى تنفيذ الأمر وإلى تصديق الخبر. بس أنا ربنا يقول على العرش، أنت ليه بقى عايز يعني تدخل بعقلك وتقول لا ليس على العرش، لأن لو كان على العرش يبقى كذا. أين التصديق بخبر الله؟ يقول إنه على العرش، وجاء ربك والملك صفا صف إلى أرض المحشر. فيقول لا، ما جاء ربنا، أمال مين اللي جاء؟ جاء أمره. أهذا تصديق بخبر الله؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كلام ده في أرض المحشر. أنا أصدق بأن الملائكة تحمل عرش الله عز وجل، فأقول لك يلزم من ذلك أنها تحمل الله. الكلام ده بتيسوا علي وعليك، الواحد يكون على عرش أو ما شابه ذلك فيحملونه فيحملون من على العرش. تطبق هذه الأقيس على رب العزة والجلال؟ لا يصلح. هو أخبرك أنه على عرش وقال ليس كمثلي شيء في استواء على عرشه ولا فيما أخبر عن نفسه، يبقى صدق بخبر الله كما قال. بل عمره الصحابة، مش واحد منه النبي عليه الصلاة. هل سمعتم شخصا واحدا أو صحابيا واحدا ذهب إلى الرسول وقال له لو كان ربنا على العرش لكان محمولا؟ هل سمعتم أو قرأتم أن أحدا من الصحابة قال في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني القدرة؟ أبدا. ليه؟ لأنه ما فيه مقصد النبي عليه السلام أن الله ليس كمثله شيء، لا في استوائه على عرشه ولا في نزوله إلى خلقه ولا في مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة. هم فيهم هذا التوحيد ببساطة، أن الله ليس كمثله شيء في كل ما أخبر عن نفسه، في كل ما ثبت له من أوصاف الكمال. هذا هو التوحيد. فصدقوا خبر الله كما ينبغي. فإحنا بنقول للناس صدقوا خبر الله كما ورد النص وكما صدق الصحابة، ونفذوا أمره كما أمر. تنفيذ الأمر ده هنعرف بعد كده اللي هو توحيد، يسموه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإرادة أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الشرع والقدر أو توحيد الغاية. كل الأسماء دي في مسمى واحد اللي هو الإسلام، إزاي ينبغي الإنسان ينفذه. تصديق الخبر يسموه توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم والخبر يسموه توحيد الوسيلة، يسموه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الأسماء دي مش عجباك؟ يكفينا أن تصدق خبر الله وأن تنفذ إيه أمره، وإحنا مش هنتعب نفس مع بعض ولا حاجة. طالما أنت متفق معي على أن تصدق خبر الله وأن تنفذ أمره، خلاص ما فيش إشكال. وده برضو منطلق دائما المحققون من أهل العلم. لما تقرأ مثلا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا تكلم عن قضية من القضايا زي قضايا الأسماء والصفات أو قضايا الغيبيات أو كده، فأول ما يتكلم يشير إشارة في سطر واحد أو اثنين، يقول الكلام عن هذا الموضوع هو من باب تصديق الأخبار. فيحط لك جملة في الأول، يعني أنت لو صدقت بالخبر هتريحنا مش هنتكلم كتير. الكلام عن توحيد الشرع أو توحيد العبادة هو من الكلام الدائر على تنفيذ الأمر، فلو نفذت أمر الله فأنت مسلم. فالإسلام والإيمان زي ما ورد في حديث جبريل، الإسلام تنفيذ الأمر والإيمان تصديق الخبر. هسبق بأن تصدق وتؤمن. تصديق الإيمان هي معناه التصديق، تصديق بخبر الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فاكرين يا شباب اللي كانوا بيدرسوا في ليه رتبها النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الآخر، فإذا وصل الناس إلى اليوم الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. ده الدنيا كلها موجودة في هذه الأركان، وحقيقة الدنيا والآخرة في هذه الأركان. القصد أن طريقة الصحابة كانت طريقة مبنية على التسليم لأمر الله والتصديق بخبر الله عز وجل. سموا ده إسلام وده إيمان، ما فيش إشكال. سميت الإسلام هو وتنفيذ الأمر توحيد العبادة لله، ما فيش مشكلة. سميته تصديق الخبر، سميته توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما فيش إشكال. وكنا سندرس سويا إمتى ظهر كلمة توحيد أسماء وصفات وتوحيد الربوبية، وكيف أنها ظهرت في القرن الثاني الهجري عند انتهاء عصر السلف الصالح، زي ما نعرف مصطلح السلف والخلف ونتكلم عنه. طيب انتوا كلكم في سنة أولى؟ في حد من الورى في سنة تانية؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم تبقى على الخمس دقيقة؟ عشنا للسنة الجاية ولا المحاضرة الجاية؟ لا عشان سنة تانية، احنا هنشرح مع بتوع سنة تانية النهاردة توحيد الاسماء، اسماء الله الحسنى، هيبقى الاسماء والصفات، وبرضو موضوعات شيقة وجميلة، بس مهم جدا لسنة تانية ان هم يحضروا معانا، لان الكلام في الصفات كلام جميل ورائع جدا، وليس كما يتصور البعض ان هو كلام صعب ومعقد، لا ده لذيذ جدا جدا، وعندما تستوعبه تشعر بحلاوته. خلينا نكمل بس في التسلسل هذا لان هذا مهم جدا. بنقول ان الصحابة كانوا على هذه العقيدة ببساطة وايمان فطري، الشخص يصدق خبر الله وينفذ امره، واحنا مش عايزين من اي مسلم اكتر من كده. وظل الحال على هذا الوضع، ما فيش الا ظهور الشيعة والخوارج في معركة الجمل وصفين اللي حصل، وعقبت هذه مظاهرة الخوارج ثم عقبتها ظهور الشيعة، وخصوصا بعد مقتل الحسين عليه السلام. ما كانش الشيعة والخوارج لم يكونوا بالانتشار اللي احنا بنشوفه الان، ولا تأصلت مذاهبهم، ولا كانت لهم قوة، لان القوة كلها كانت في يد مين؟ في يد أمة الإسلام على المنهج السلفي، على المنهج الايه؟ السلفي. فما ظهرتش بالشكل المؤثر، انما المؤثر اللي ظهر في الأمة الإسلامية وأحدث ردة فعل واسعة كان ظهور الجهمية، الجهم بن صفوان. مين؟ ها؟ تعرف الراجل ده كويس، الجهم بن صفوان. اللي حصل في الجهم بن صفوان انه احدث مذهبا عقليا استمر في الامه الاسلاميه من ايامه حتى الان. فيه اخوات بيحضروا معانا هنا ولا لهم ها؟ يعني هم معانا في السنه الاولى دي بيدرسوا الطلبه؟ لا، الجهمية منهجه ظهر في منتصف القرن الثاني الهجري. العامل المنهج يعني يقدم ايه؟ النقل، لا العقل، معلش هنا على النقل عند توهم التعارض. ده تعريف السلف اصطلاحا، يعني بنقول كلمة سلف او من علماء السلف، ما ينفعش تجيب لواحد من المتأخرين وتقول ده من علماء السلف، لان السلف في الاصطلاح بيطلق على امرين. الامر الاول، ها، من تحقق فيه امران. الامر الاول، تفضل يا شباب، ان يدرك العامل الزمني، ان يدرك عصر خير القرون، ودي فترة زمنية رسول قال فيها خير الناس قرني ثم الذين يمونهم ثم الذين ايه يمونه، والعصر ده بينتهي عند سنة 221 او 220 تقريبا، وهو العصر الذي تغيرت فيه عقيدة الأمة الإسلامية من عقيدة سلفية إلى عقيدة اعتزالية، وفرضت على الناس بالقوة عندما تبناها الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، ودي قصة هنحكيها لكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية. العامل المنهجي أن يقدم النقل على العقل عند توهم التعارض. هو ما فيش تعارض أصلا زي ما هنعرف العلاقة بين العقل والنقل، لكن لو توهم التعارض عاب عقله ولا يعيب النص. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى في عامل زمني وعامل ايه؟ منهجي. فمن تحقق فيه العامل الزمني والعامل المنهجي فهو سلفي اصطلاحا، ومن جاء بعد ذلك على نفس العامل المنهجي قيل هذا من اتباع السلف وعلى منهج السلف الصالح، ولو قيل سلفي فهذا مجازا، يعني ما نقدرش نقول عليه من علماء السلف الصالح. واحد عايش زي دلوقتي مثلا ولا حاجة من العلماء اللي بتسمعوهم يقول لك الشيخ فلان الفلاني ده، يقول لك ده راجل من علماء السلف الصالح على منهج السلف، إنه هو نفسه في السلف اصطلاحا لا، لغاية عصر الإمام أحمد بن حنبل هو هذا عصر السلف الصالح. يبقى مصطلح السلف أظن واضحة يعني وسهلة. مصطلح السلف حشرح إن شاء الله ونتكلم عنه علشان نحكي لكم إزاي ظهرت قضية العقيدة والحديث عنها وتفصيلها والمؤلفات اللي ظهرت فيها وكده. إذن يا شباب دلوقتي علشان نلحق الصلاة، السلف من تحقق فيه أمران، عامل زمن وعامل إيه منهج. العامل الزمني أن يدرك عصر خير القرون، والعامل المنهجي أن يقدم النقل على العقل عند توهم التعارض. اللي يتوفر في الأمرين دول يبقى سلف في الاصطلاح، عكسه يبقى من الخلف اصطلاح. الخلف اللي أعقب السلف، فأعقب عصر خير القرون، يعني بعد هذه الفترة كل من جاء بعد هذه الفترة وقدم عقله على كتاب الله حتى وقتنا هذا فهو من علماء الخلف. شايف الاصطلاح، كلمة خلف باعتبار اللغة. فممكن واحد يبقى خلف زمنا سلف ايه منهجا ما هو بس خلف في الزمن، بس في العمل الزمني، يعني زي اللي عايش دلوقتي يبقى من خلف زمنا من السلف ايه منهجا. ونقول هؤلاء هم خير خلف لخير ايه لخير سلف. لكن كخلف اصطلاحا لازم الشرط التاني ده، ان يقدم العقل على الايه على المطلق. وده هشرح لكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان شاء الله سنة تانية ان كان في متسع والطلاب عايزين يحضروا برضه مفيش اشكال ولا حاجة. لكن ايا كان الان نقول سبحانك الله.